بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداه وسار في منهجهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما تبقى من كتاب الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب جامع الوصايا. قال: فصل. فإن وصى لرجل بمئة ولآخر بتمام الثلث ولثالث بالثلث. هذه بدانا فيها تلك المسألة ووقفنا عند الوجه الثاني بالنسبة للشطر الآخر. نعم. قال في الوجه الثاني: أن السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي على قدر وصيتهما. الوجه الأول ذكر المؤلف هل يعطى لصاحب المئة ويسقط حق تمام المئة، أو أنه كذلك يكون لهما معا. الوجه الثاني هل يقسم، أنه يقسم السدس بينهما. فضل. قال: أن السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي على قدر وصيتهما، فإذا كان الثلث 200 أخذا 100 فاقتسماها نصفين. ولا يمكن أيضا أن يأخذ صاحب المئة في هذا المقام 100 كاملة، لأنه إذا كان الثلث 200 فمعنى هذا أنه سقط نصف حقه. إذن في هذه الحالة يأخذ نصف 100، لأنه إنما أوصى له 100 من كل الثلث لا من بعضه. لأنه أوصي له 100 أوصي له. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي على قدر وصيتهما، يعني على ما أوصى به لهما الموصي. نعم. فإذا كان الثلث 200 أخذا 100 فاقتسماها نصفين، لأنه إنما فالمئة ليست هي في الحقيقة نصف الثلث، هي الثلث وإنما هي نصفه. قال: لأنه إنما أوصي له 100 من كل الثلث لا من بعضه، فلم يجز أن يأخذ من نصف الثلث ما يأخذه من جميعه، كالوارث إذا زاحمهم أصحاب الوصايا. كالوارث إذا زاحمهم أصحاب الوصايا فإنهم يأخذون القدر بعد أن تنتهي الوصايا. قال: وإن بدأ فوصى لرجل بثلث ماله ثم وصى لآخر 100. يعني نفس المسألة الأولى، ولكنه عكسها المؤلف رحمه الله تعالى. يعني هناك بدأ 100 ثم بتمام 100 ثم بالثلث، هنا بدأ بالثلث أولا فكان كاملا ثم 100 ثم باقي 100. قال: وإن بدأ فوصى لرجل بثلث ماله ثم وصى لآخر 100 ولآخر بتمام الثلث، ففيه وجهان. فهل هذا القلب يؤثر على المسألة أو أنها تبقى كما كانت؟ هناك قدم ماذا؟ 100، ثم عقبها بتمام 100، ثم ثلث بالثلث الثاني. هنا عكس، بدأ بالثلث كاملا ثم أوصى 100 ثم أوصى بتمام ماذا؟ 100. قال: ففيه وجهان، أحدهما هي كالتي قبلها سواء، لأنه إذا وصى بتمام الثلث بعد وصيته بالثلث علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى به. يعني هي كالمسألة الأولى، يطبق فيها ما طبق في المسألة الأولى في حالة إجازة الورثة لما زاد على الثلث لها شان، وفي حالة ردهم لذلك لها شان. الصورة الأخرى أنها تبطل بالنسبة لماذا؟ للثلث الثاني. قال: علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى به، وإنما أراد ثلثا ثانيا فصارت كالتي قبلها. والثاني أن الوصية بتمام الثلث باطلة، لأن الثلث قد استوعبته الوصية الأولى ولا باقي له، فيكون وجود هذه الوصية كعدمها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وصى لرجل بمنفعة جارية ولآخر برقبتها صح. سبق أيها الإخوة أن مر بنا هل يجوز أن يوصى لشخص برقبة الشيء وآخر بمنفعتها، كأن يوصي لشخص بدار ويوصي بمنفعتها لشخص آخر، أو يوصي بسيارة لشخص وأجرتها لشخص آخر، أو بحائط أو بغير ذلك من الأشياء التي تصلح ماذا أن يوصى بها أو توقف. رأينا أن العلماء، جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أجازوا ذلك. أجازوا ماذا؟ أجازوا أن يوصى بالرقبة لشخص أي العين، وأن يوصى بالمنفعة أي غلة العين لشخص آخر. وهذا مثال كرره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: إذا وصى لرجل بمنفعة جارية ولآخر برقبتها صح، ولصاحب المنفعة منافعها وأكسابها. يعني من الذي يستقل بالمنفعة؟ هو الذي يوصيله، أما ذاك فقط الرقبة ولا يستفيد شيئا. هو وصيله بهذه الجارية، قال هي من رقبتها ملك لك، يعني عينها، وقال للآخر منافعها لك، لك أن تستخدمها ولك أن تأخذ من كسبها ولك أن تؤجرها عند آخرين فتأخذ أجرتها، كل ما يدخل عن طريقها فهو لك. قال: ولصاحب المنفعة منافعها وأكسابها وله إجارتها، لأنه عقد على منفعتها. قال: ولا يملك، لأنه عقد على منفعتها، ما دام أنه قد خصه بالمنفعة فله ماذا؟ أن يعقد على منافعها، كما لو جعل له منفعة الدار فإن له أن يؤجرها. قال: ولا يملك واحد منهما وطئها. ولا يملك واحد منهما، لا مالك الرقبة ولا مالك المنفعة أن يطأها. لماذا؟ لأن الوطء دائما ينبغي أن يكون بملك، إما بنكاح أو ملك تام صحيح لا يتعتريه شبهة من الشبه. وهنا الملك كما ترون متردد، فأحدهما يملك الرقبة أي العين، والآخر يملك المنفعة. إذا نظرنا إلى ملك صاحب الرقبة نراه ليس ملكا تاما. كذلك الحال بالنسبة لمالك المنفعة لوجود من ينازعه في الملك. إذا هذا الاشتراك في ملكها هذا يضعف ماذا؟ نوع الملكية بالنسبة للطرفين. نعم، هو سيأتي له أن يزوجها مثلا، له أن يأخذ مهرها أيضا على خلاف، هي المنفعة قليلة. نعم. قال: ولا يملك واحد منهما وطأها، لأن الوطأ إنما يكون في ملك تام وليس لواحد منهما ملك يعني تام. يعني ما هو الملك التام؟ أن تملك رقبتها ومنفعتها، هذا ملك تام، يعني تتصرف فيها كما تتصرف في سائر أملاك. لكن أن يأتي شخص ويملك شيئا منها، إذن هو شاركك، فوجود هذه المشاركة أضعفت الملك، فصار الملك ناقصا كما قال المؤلف غير تام، فهذا يمنع الوطء. لكن لو حصل الوطء ففيه شبهة، وهنا لا يقام الحد. قال: ولا يملك أحدهما تزكية. مع أن بعض العلماء يرى أنه لو وطئها صاحب المنفعة يقام عليه الحد، بخلاف صاحب الرقبة فإنه يملك رقبتها. قال: ولا يملك أحدهما تزويجها لذلك، فإن اتفقا عليه جاز. ولا يملك أحدهما تزويجها، لماذا؟ لأن أحدهما يملك الرقبة والآخر يملك المنفعة، فإذا أراد مالك الرقبة أن يزوجها، قال أنت ستعطل المنافع الخاصة بي أو تقللها، فيعترض عليه. وإذا أراد صاحب المنفعة أن يزوجها يقول لا، أنا مالك لها وليس من حقك أن تتصرف في ذلك. قال ولا يملك أحدهما تزويجها لذلك، فإن اتفقا عليه جاز. يعني إن التقيا حول تزويجها يعني اتفقا على التزويج فذلك أمر لهما ولا إشكال فيه، كما لو كانت ملكا خالصا لشخص واحد. قال لأن الحق لا يخرج عنهما، لأن الحق لا يتجاوزهما، فهذا يملك الرقبة وهذا يملك ماذا؟ المنفعة. فأصبح مالك الرقبة والمنفع اتفق على ماذا؟ على التزويج، كما لو انفرد بذلك شخص آخر. يأتي. قال والولي مالك الرقبة لأنه مالكها والمهر له. والولي مالك الرقبة لأنه مالك لماذا؟ لرقبتها. أما المنفع يمكن أن تتعطل، ربما تكون مزمنة، يعني يصيبها مرض مزمن يقعدها، فيظل الملك لمن؟ هنا تعطلت المنافع، لكن ملك الرقبة موجود. فالمؤلف هنا يرجح أن الذي يزوجها هو ماذا؟ هو مالك الرقبة. ولو خرجنا عن مذهب الحنابلة لوجدنا أن الشافعية على العكس من ذلك، يرون الذي له سلطة أكثر هو مالك ماذا؟ المنفعة، وهو رأي لبعض الحنابلة أيضا. قال والولي مالك الرقبة لأنه مالكها والمهر له، لأنه بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلها ولا الوصية بها. لأنه بدل البضع، لأنه بدل البضع، والبضع لا يجوز ماذا؟ بذله، لا يجوز بيعه، يعني لا يمكن أن يؤجر بضع، هذا أمر محرم لا يجوز. إذن هذا المهر الذي قدم إنما هو مقابل البضع. طيب، هذه مسألة فيها كلام أيضا في باب النكاح، هل الحكمة ماذا بالنسبة للنكاح هو فقط الوط، ولذلك كان المهر مقابل ماذا؟ الوط. لا شك بأن فيه حكما وأسرارا كثيرة، منها ما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة، وأيضا كذلك ما يحصل بينهما من التعاون الإعفاف بالنسبة لكل واحد منهما، ما يحصل من إنفاق الزوج على الزوجة تحصيل، وإلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي سنعرفها إن شاء الله في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى لأنها بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلها ولا الوصية بها، وإنما هي تابعة للرقبة فتكون صاحبها. وقال أصحابنا رحمهم الله هو لمالك منفعتها. رأيتم هذا القول يتفق مع مذهب الشافعية، هو لمالك منفعتها. قال هو لمالك منفعتها لأنه بدل منفعة من منافعها. هؤلاء يقولون ماذا يستفيد صاحب الرقبة؟ هو مجرد شرف له فقط، كما يقال مجرد أن يملك الرقبة، لكن هذا هو الذي ماذا يستخدمها؟ يجعلها تعمل، له أن يؤجرها في كل شيء، إذن هو المستفيد منها، فما الفائدة لصاحب الرقبة؟ قال رحمه الله لأنه بدل منفعة من منافعها. قال فإن أتت بولد فحكمه حكمها، فحكمه حكمها من حيث الحرية أو ماذا؟ أو أنه مملوك، وهنا في هذه الحالة يكون مملوكا تبعا لها. قال فحكمه حكمها لأنه جزء من أجزائها فيثبت فيه حكمها، كولد المكاتبة وأم الولد. كولد المكاتبة، أكثرهم يضع كولد المكاتبة والمدبرة، لأن أم الولد فيها خلاف، لأنه ولدها يكون حرا في النهاية، يعني هو ولدها حر أصلا، لكن هي أيضا إذا مات ماذا؟ سيدها تصبح حرة. ولذلك كثير من العلماء يمثل كما ذكر المؤلف بالنسبة للمكاتبة، وأيضا التي علق عتقها على الموت نسميها ماذا؟ مدبرة. قال وإن زنت فالحكم في الولد والمهر على ما ذكرنا. فالحكم فيه ماذا؟ في المهر، يعني هنا لو زنت فحينئذ ينظر إلى من زنا بها، هل هي هناك شبهة أو لا؟ فإن لم تكن شبهة يقام الحد، الولد يكون أيضا حرا في هذه الحالة، أو لا يكون حر على خلاف في المسألة. نعم. قال وإن وطئت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا، والولد حر تجب. وإن وطئت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا يكون لمن؟ لمالك الركبة على قول، وعلى القول الآخر يكون لمالك المنفعة. قال والولد حر تجب قيمته يوم وضعه لمالك الرقبة في أحد الوجهين. تجب قيمته لمالك الرقبة في أحد الوجهين، في أحد التخريجين، يعني يكون حرا ولكن تجب قيمته ليوضع بدل ماذا؟ هذا الذي أصبح حرا، كما مر بنا في مسائل في الوقف وغيره. إذا وطئها عبد لا يكون حرا، لا يكون ولدها حر. نعم. قال وفي الآخر يشتري به، يشتري، قال وفي الآخر يعني وفي الوجه الآخر يشترى به، يشترى بها عبد يقوم مقامه، يعني يقوم مقام هذا الولد الذي أصبح حر، لأنه لما أصبح حر لا يجوز استخدامه. نعم. قال وإن قتلت وجبت قيمتها. وإن قتلت هي فإنها تجب قيمتها لتكون مكانها في الوصية. قال وإن قتلت وجبت قيمتها يشترى بها ما يقوم مقامها. قال وإن قتل ولدها الرقيق فكذلك، يعني يشترى بقيمة، يشترى ما يقوم مقامه بقيمته، يعني يقوم هذا الولد فتعرف قيمته ويشترى بما يعادلها القيمة. هناك اختلف العلماء، مر بنا هل يشترط أن يكون مساويا له في السن، مساويا له في القيمة، في الأوصاف التي ذكرها العلماء، أو مجرد أن يكون موافقا له في السن؟ قال رحمه الله وإن قتل ولدها الرقيق فكذلك، لأن الواجب قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل. وإن احتاجت إلى نفقة احتمل أن تجب على مالك منفعة. يعني بعضهم يقول كيف تجب على مالك المنفع وهو لم يستفد منه، يعني ما جاءه إلا الضرر في هذه الحالة، دخل عليه النقص، هو يملكها ولكنه لا يملك منها شيء، لا يستطيع أن يتصرف فيها، فكيف ينفق عليها؟ وآخرون قالوا لا، النفقة إنما تجب على صاحب المنفعة، لأنه هو الذي يحصل على كسبها، يحصل على دخلها فيستفيد منه، فيعني حينئذ الخراج بالضمان، يأخذ مقابل ذلك، يعني يعطيها مقابل ذلك. قال وإن احتاجت إلى نفقة احتمل أن تجب على مالك المنفعة لأنه يملك نفعها على التأبيد، فكانت النفقة، هذا الاحتمال الثاني أنها على مالك النفع، على مالك المنفعة. إذن هناك من يقول على مالك الرقبة ويعلل، يقول لو كانت يعني مزمنة، فيها مرض مزمن، ألا ينفق عليها؟ يعني لو كان مختصا بنفقتها فأصيبت بمرض مزمن أقعدها، ألا يجب عليه أن ينفق عليها؟ قالوا بلى. إذن لماذا؟ قالوا لا، هنا الصورة مختلفة، لأن هنا شخص آخر شريك فيها وهو الذي يستغل ماذا؟ منافعه، فينبغي أن يكون كذلك. نعم. قال احتمل أن تجب على مالك المنفعة لأنه يملك نفعها على التأبيد، فكانت النفقة عليه كالزوج. واحتمل أن كالزوج، لأن الزوج لماذا تجب عليه النفقة؟ لأنه يقوم بماذا؟ يستفيد من منافع الزوجة من الوطء وغيره. ولذلك المرأة إذا نشزت يعني ما نزلت عند حقوق زوجها لم تطعه، حينئذ له أن يوقف النفقة. إذن النفقة مقابل ما تقدمه له في فراشه وفي غيره، ولا نقصد بذلك غير أيضا ما يتعلق بالخدمة، لأن الخدمة لا تدخل في ذلك، لكن هناك حقوق واجبة وهناك حقوق ماذا ينبغي أن تبنى على الفضل بين الزوجين، كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن لا يلزمها أن ترضع ولا أن تقوم ببضع المال إلا من باب ماذا؟ المعاشرة الحسنة. قال: واحتمل أن تجب على صاحب الرقبة لأنه مالك رقبتها فوجب عليه نفقتها كما لو كانت زمنة. لو كانت زمنة يعني مريضة مرضا مزمنا. قال: واحتمل أن تجب في كسبه. الراجح في الحقيقة أنها تجب على مالك المنفعة، لأن هذا هو الذي يستغله، هو الذي يأخذ منافعها، فأقل ما يكون أن يقدمها لقمة الطعام وما تحتاج إليه من الشراب. لذلك الرسول سيقول الخراج بالضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: واحتمل أن تجب في كسبها لأنه تعذر إيجابها على كل واحد منهما فلم يبق إلا إيجابها في كسبها. وكسبها يعود لمن؟ هو يعود لصاحب المنفعة، إذن هو المسؤول عنها. قال: فإن لم لكن مراد الفقهاء هنا أنه يختزل شيء، يقتطع شيء من كسبها لطعامها وشرابها يخصص. قال: فإن لم يفي كسبها ففي بيت المال. ففي بيت المال أرجح الأقوال الثلاثة أن المسؤول عنها عن نفقتها هو مالك منفعتها الذي له استخدامها وأخذ كسبها وله أن يؤجرها. قال: فإن أعتقها صاحب الرقبة عتقت. لماذا؟ لأنه مالك لرقبته، هذا الذي سألت عنه. يعني لو أن مالك الرقبة أعتقها كان العتق صحيحا، لأن العتق مبني على الغلبة وعلى السعاية. نعم. قال رحمه الله: قال من أول فإن اعتقها صاحب الرقبة عتقت لأنه مالك لرقبتها وتبقى منافعها مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال حريتها. نعم، يستوفيها حتى في حال حريتها كذا قال. وهذه المسألة فيها خلاف، هناك من العلماء من يقول لا يسقط حقه لأن تغيرت حالها، والحرة تختلف عن المملوكة، وهذه ربما تنتقل إلى زوج والزوج لا يرضى أن تستخدم زوجته، وهكذا المسألة فيها خلاف. نعم. نعم. لا، هو لا يأثمون لأنه نقلها من العبودية إلى الحرية، بل هو أحسن إليها. يعني حتى لو قصد، يعني هو ما دام قصد بذلك العتق، العتق مرغب فيه بصرف النظر عن أي شيء، يعني فرق بين أن تكون مملوكة وبين أن تكون حرة، فهو أحسن إليها. قال نعم. أصلا الوصية يعني ليست من الأمور اللازمة في أصلها، ولذلك سترون تبطل الوصية في مسائل كثيرة، فإذا تعارضت منفعة هذا الشخص في استغلاله وبين أن تكون حرة لا شك الحرية مقدمة. قال: وإن باعها احتمل أن يصح لأن البيع يقع. وإن باع احتمل أن يصح لأن البيع يختلف عن العتق. العتق ماذا؟ فيه نقل لها من حال إلى حال، من ظلمة إلى نور، لكن هنا البيع لا. قال: احتمل أن يصح لأن البيع يقع على رقبتها وهو مالك لها، واحتمل أن لا يصح لأن ما لا نفع له لا يصح. هذا هو الذي يعترض عليه، ويقال بذلك إذا باع إنما يقصد ربما الإضرار بما لا بصاحب المنفعة. نعم. الأفضل بالنسبة لهذا أنه ليس له أن يبيعه، أما بالنسبة للعتق فله ذلك. قال: لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه كالحشرات. لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه، فإن قلنا المنافع تبقى لصاحبها يعني صاحب المنفعة، معنى هذا أنه مثل الحشرات ومثل الأشياء التي لا نفع فيها، يعني أن تبيع شيئا لا نفع، كانوا يمثلون بالتراب، التراب الآن صار يباع. قال: واحتمل أن يصح بيعها لمالك منفعتها دون غيره. هذا جيد، حقيقة هذا جيد، يعني رأي وسط، يعني بدل ما تكون معلقة يبيعها لمالك المنفعة، فيجمع بين الأمرين، يملك رقبتها ويملك منفعتها، فأصبحت ملكا خاصا به. قال: واحتمل أن يصح بيعها لمالك منفعتها دون غيره، يعني يبيعها مالك الرقبة على مالك المنفعة، فيجتمع لمالك المنفعة أمران: أن يملك العين وهي الرقبة، وأن يملك منفعتها وهو ما يحصل من فعلها. نعم. قال: لأنه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيره. قال: فإن وطأها أحد الوصيين فمن حكمنا له بالمهر لا مهر. فإن وطئها أحد الوصيين، يعني صاحب الرقبة أو صاحب المنفعة، فمن حكمنا له. نعم. فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه. مر بنا الخلاف، هناك من يقول إذا زوجت بالاتفاق بينهما يكون المهر لمن؟ لمالك الرقبة. وهناك، وهذا مذهب الحنابل المشهور، هناك قول في المذهب وهو مذهب الشافعية، يكون لمن؟ لمالك المنفعة. فإن وطئها مالك ماذا؟ المنفعة. وقلنا إن ماذا؟ المهر يكون لصاحب ماذا؟ الرقبة. فعلى صاحب المنفعة يدفع مهرها إلى مالك الرقبة. وإن قلنا بالعكس، المهر لمالك المنفعة، فوطئها مالك الرقبة، عليه أن يدفع مهرها إلى مالك المنفعة. قال رحمه الله: فإن وطئها أحد الوصيين فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه، ومن لم نحكم له. يعني لو قلنا بأن المهر لمالك الرقبة ووطئها لا مهر عليه، وإن قلنا هو لمالك مالك المواطئة لا شيء عليه، لكن لو قلنا هو لمالك الرقبة ووطئها مالك المنفعة، عليه أن يعطي مهر لمالك المنفعة، ولو عكسنا فالعكس كذلك. قال رحمه الله: ومن لم نحكم له بالمهر فهو عليه لصاحبه، ولا حد عليه، لأن له شبهة الملك فيها. يقول المؤلف هنا: لو وطئها أحد ماذا؟ المالكين، مالك الرقبة، هذا لا خلاف فيه أنه لو وطئها فلا حد عليه لوجود شبهة قوية، وهي ملك رقبتها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، وهنا شبهة، والشبهة هنا هي الملك، لكن الملك غير تام، فكان هنا يعني وطئه لها خطأ لا يجوز له، لكن لما وقع أيدرع عنه الحد؟ الجواب نعم. إن وطئها مالك المنفعة، هناك من يقول بأن إذا شبهته قوية ولا يقام عليها الحد، وهناك رأي لبعض العلماء يرى أنه لو وطئ مالك المنفعة يجب عليه الحد، لأن ملكه أضعف من ملك ماذا؟ صاحب الرقبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن أوصى له بشيء فتلف بعضه أو هلك. ومن أوصي له بشيء، قال: ومن أوصي له بشيء فتلف بعضه أو هلك فله ما بقي إن حمله الثلث. يعني أوصى له مثلا بثلاثة جمال فمات اثنان منها، أو بفرسين فمات واحد، أو بدارين فتهدمت، وهكذا يعني. نعم. قال: فتهدمت إحداهما، فله ما بقي إن حمله الثلث. فله ما بقي إن حمله الثلث، استوعبه الثلث، لأن ما زاد عن الثلث للورثة، فهم بين أمرين: إما أن يجيزوا فيجوز، وإما أن يمنعوا فلا. قال: وإن وصي له بثلث ثلاثة دور فهلك اثنتان فليس له إلا ثلث الباقية. في بعض النسخ آدر، ها؟ يعني وهي جمع دار كله سوى يعني. طيب، هنا قال فهلك، هل يطلق الهلاك على ماذا؟ الجماد؟ نعم. هنا لا، المراد هنا يعني ليس المراد هنا بالهلاك، وإنما المراد هنا أنها تهدمت، يعني انتهت. قالوا: لما كان الهلاك ينتهي بلا شيء، كذلك هنا أيضا ذهاب الدار هي تنتهي إلى شيء، فهنا القياس قياس شبه وليس قياس علة، وقياس الشبه أضعف من قياس العلة. نعم. قال رحمه الله: وإن وصي له بثلث ثلاثة دور فهلك اثنتان فليس له إلا ثلث. يعني وصي له بثلاثة أثلاث من كل دار ثلثها، وهذا جائز، والثلثان من كل دار للورثة. قال: فليس له إلا ثلث الباقية. فليس له ثلث، لأن هذا هو الباقي، لأنه لا يمكن ماذا أن يكون على من تكون مصلحته على حساب الورثة. الورثة أيضا لم يبقى لهم إلا هذه الدار، فيأخذ ثلثيها وهو يأخذ ثلثها. قال: لأنه لم يوصى له منها إلا بثلثها. لأنه لم يوصى له من تلك الدار الباقية إلا بثلثها، لأنه أوصى له بثلث من كل دار، والداران الأخريان ذهبتا كما قال المؤلف هلكتا، يعني فنيتا، يعني تهدمتا ولا أثر لهما، نعم، أو اجترفتهما سيول أو غير ذلك، نعم. قال: وأن أوصي له بثلث عبد فاستحق ثلثا. يعني ظهر أن العبد مستحق، يعني عنده عبد، فأوصى بثلثه لشخص، يبقى الثلثان لمن؟ يبقى الثلثان للورثة، لكن تبين أن هذا العبد عليه دين، يعني هذا الشخص له غريم يطالب بثلثي قيمة ماذا؟ هذا العبد. إذن ماذا؟ الباقي من قيمته أو الواصل من قيمته هو الثلث، فنفرض أنه اشتراه بثلاثين ألفا، دفع لصاحبه عشرة ألاف وعليه دين عشرون ألف. قال رحمه الله: فاستحق ثلثا، فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا حمله ثلث المال. إذا حمله على أساس أن يوجد مال غيره، أما لو لم يوجد مال غيره فكلهم يشتركون ماذا؟ في الثلث، فيقسم بينهم فيأخذ ثلث الثلث وهم يأخذون الثلثين. لكن كان هناك مال وكان ثلث العبد يخرج من ماذا؟ من ثلث المال، فإنه يأخذه. قال: إذا حمله ثلث المال لأنه قد أوصي له بجميعه. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا أوصى بعتق مكاتبه. إذا أوصى بعتق مكاتبه، من هو المكاتب؟ المكاتب هو في الأصل عبد، ولكنه طلب وعرض على سيده الحرية وقال: إني أشتري نفسي بمبلغ كذا على أن تجعله أقساطا، أي نجوما أسددها على فترات. قد تكون هذه النجوم الأقساط متساوية، ربما في على تجعل شهريا، الشهر الأول مثلا يدفع ألف، والثاني يدفع ألفا وخمسمائة، والثالث يدفع سبعمائة، وهكذا قد تتفاوت، وربما تكون منسقة في كل شهر يدفع ألف ريال. وأيضا تحدد المدة أن تكون مدة كذا وكذا، فإن استطاع العبد أن يقوم بتسديد ما عليه من نجوم أي أقساط وأن يلتزم بذلك، فإذا ما سدد آخر قسط أصبح حرا، وإن عجز عاد وأصبح مملوكا رقيقا. هذا هو المكاتب، والله تعالى حض على الكتابة ورغب فيها. قال: إذا أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء مما عليه. أو الإبراء مما عليه، نفرض أن هذا المكاتب مثلا كاتب سيده مثلا بثلاثين ألف فسدد له عشرة ألاف، بقي ماذا من قيمتها؟ أي من الأقساط عشرون ألف، فأبرأه من ذلك. إذن يقول المؤلف هنا يعني سواء هذا أو هذا، كله يعني الوصية تكون صحيحة. قال: اعتبر من الثلث أقل الأمرين. اعتبر من الثلث أقل الأمرين، ما هما الأمران؟ إما قيمته مكاتبا، يعني نقول الآن كم قيمته مكاتب؟ نقول قيمته مكاتب ماذا؟ عشرة ألاف. وكم بقي عليه من الدين؟ عشرون ألف. إذن أيهما أفضل؟ الدين. إذن يبرأ من الدين لأنه أنفع، ولو كانت قيمته مكاتبا تبلغ عشرين ألف والدين الذي بقي عليه عشرة ألاف، نقول لا، المكاتبة أولى هنا. نعم. قال اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو مال المكاتبة. اعتبر أقل الأمرين هذا بالنسبة إذا كان الثلث يستوعب. نعم. قال أو مال كتابته لأن العتق إبراء والإبراء عتق فاعتبر أقلهما وألغي الآخر. فاعتبر أقلهما وأصبح الآخر لا أثر له. لماذا اعتبر؟ لأن هذا في مصلحته الأقل. نعم. قال فإن احتمله الثلث عتق. طيب قد يسأل فيقول لماذا يلغى الآخر؟ لأنها كلها في الحقيقة هي راجعة إلى سيده. قال فإن احتمله الثلث عتق وبرئ، وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه عتق نصفه وبقي نصفه على الكتاب. يعني لا بد أن نرجع إلى الثلث المقيد به الوصية، إن كان الثلث يستوعب حريته جميعا أصبح حرا، إن كان الثلث يستوعب حرية ثلثيه تحرر ثلثاه، إن كان يستوعب حرية نصفه صار نصفه حرا، إن كان يستوعب ثلثه صار ثلثه حرا، إن كان يستوعب ربعه صار ربعه حرا، وهكذا. وعليه أن يسعى في تحرير نفسه من الورثة. قال رحمه الله عتق. قال وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه عتق نصفه وبقي نصفه على الكتابة، وإن لم يكن للموصى سوى المكاتب عتق ثلثه في الحال وبقي ثلثاه. لماذا عتق ثلثه في الحال؟ لأن له أن يوصي بالثلث فأصبح ثلثه حرا. قال وبقي ثلثاه على الكتابة إن عجز رق، وإن أدى عتق، وإن قال ضعوا عن مكاتبي أكثر من أكثر ما عليه وضع عنه النصف. وأكثر نصف وزيادة لابد. نعم. قال وإن قال ضعوا على عن مكاتبي أكثر ما عليه وضع عنه النصف وأدنى زيادة لأنه الأكثر. حينئذ يكون أكثر. يعني مثلا نقدر بأن ما عليه 20,000 فقال ضعوا عنه ماذا؟ أكثر ما عليه، فنصف ما عليه هو ماذا؟ 10,000، ونأخذ من 10 100 أو حتى 50 يكون قد وضع أكثر ما عليه. قال وإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه وضع عنه أكثر من نصفها لذلك. نعم. وإن قال ضعوا عنه أكبر نجومه، أكبر يعني اللي هو أكثرها، قد يكون فيها 2,000 وفيها 1,000 وفيها 500. نعم. وإن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضع عنه أكثرها مالا، أكثرها مالا وضع عنه أكثرها مالا. وإن قال ضعوا عنه أوسط نجومه وهي 3 وضع الثاني. يعني نجد الأول هي 3 نجوم سواء الباقي أو من الأصل. الآن نجم الأول مثلا قيمته 3,000، والثاني مثلا 4,000، والثالث 3,000، نضع أوسطها هذا. نعم. سواء كان أكثر أو كان أقل. قال وهي 3 وضع الثاني، وإن كانت 5 وضع الثالث، وإن كانت 4 وضع الثاني والثالث. يستفيد أكثر إن كانت 4، الوسط يقع بين الأول وبين الرابع فيوضع عنه ماذا؟ نجمان أي قسطان. نعم. هذا التقسيم على هذا يرجع فيه إلى العرف ويرجع فيه إلى اللغة. فما هو الوسط؟ أنت تنظر إلى طرفين ووسط، ولذلك قال إذا كانت 3 أوسطها هو ماذا؟ الذي في الوسط الثاني. وإذا كانت 5 فأوسطها ماذا؟ عدة 2 من الأول 2 من الآخر، يبقى الثالث هو الوسط. ولو كانت 4 ما وسط الأربعة؟ المطوق المحاط الذي يأتي في الوسط ما بين الأول والرابع، هذا هو المال. قال نعم. هو الدليل عليه العرف فقط، العرف، لأن العرف معتبر العادة محكمة، هكذا اصطلح. وأيضا عندما تقول أوسط الشيء هو ما يقع بين طرفيه، هذا في لغة العرب، يعني لغة وعرفا. قال رحمه الله لكن تريد دليل من الكتاب والسنة؟ لا يوجد. نعم. وعلى هذا القياس فإن كانت أوسط في القدر وأوسط في المدة وأوسط في العدد. أوسط في القدر يعني المبلغ، وأوسط في المدة يعني قد تكون المدة مثلا شهر أو شهرين، ربما تكون أوسط بعضها كل ثلاثة أشهر. نعم. وأوسط في العدد، وأيضا في العدد الذي مر بنا قبل قليل. قال فللوارث هل يأتي كم رقم مثلا من النجوم هذا في العدد؟ هل يأتي الثالث الرابع الخامس؟ نعم. قال فللوارث وضع أي الثلاثة شاء. لأنه هنا يحتمل هذا المقام واحدا منها. قال لأن الأوسط يقع على الثلاثة، وإن قال ضعوا عنه ما قل أو كثر فللوارث وضع ما شاء لأن الاسم يتناوله. لأنه خير، قال ضعوا عنه ما قل أو كثر، يعني أنتم كأنه يقول أنتم بالخيار، لكم أن تضعوا عنه أكثر الأقساط أو لكم أن تضعوا عنه أقل، فهو وكل الأمر إليهم وفوضه إليهم فأصبحهم المسؤولين عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن وصى لرجل بمال الكتابة ولآخر برقبته صح. إن وصى لرجل بمال الكتابة يعني الحقوق الواجبة على المكاتب التي بعد لم يسددها، ووصى لآخر برقبته، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، كما حصل بالنسبة للجارية. قال صح فإن أتى صح فإن أدى عتق وبطلت الوصية بالرقم. نعم، لأنه إن أدى النجوم التي عليه لمن؟ لهذا الذي عليه الحق، خلاص أصبح حر وعاتق، وإذا عاتق سقطت الوصية الأخرى، لأن الثاني وصي له بماذا؟ برقبته، فكيف يوصى لحر يوصى بحر؟ لا، هنا يتعذر الأمر كما قال المؤلف. قال فإن أدى عتق وبطلت الوصية بالرقبة وإن عجل، لأن الرقبة الآن أصبحت غير مملوكة، أصبح حر، فصاحب الرقبة سقط حقه وانتهى، وذاك قد أخذ حقه لأنه ماذا؟ أخذ الأقساط الموجودة عليه فأصبح حر، تغيرت حاله. قال وإن عجز رق وكان لمالك الرقبة. وإن عجز يعني عن استسديد، رجع إلى الرق وملك صاحب الرقبة رقبته. قال وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما فيه، يعني بنيت على فساد، كأن يكون مثلا المبلغ الذي عين فيها غير جائز، فيه محرم، أو كانت الوسيلة إليها وغير ذلك، فحينئذ نعم لا تصح الكتابة. قال وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمة المكاتب، كأن يكون ما يأخذ منه محرما، فهذه لا شك بأنها فاسدة. نعم. فأوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح، لأنه لا شيء في ذمته، لأنه لا شيء في ذمته، لأن العقد هنا غير صحيح. نعم. فلم يثبت ماذا عن طريق العقد شيء، لأن العقد بطل فسد، فلا يمكن أن يبقى شيء، فبما يوصي؟ لا يوصي بشيء، إذن الوصية باطلة. قال وإن وصى بما يقتضي منه صحة الوصية. يقضى. قال وإن وصى بما يقضى منه صحة الوصية. نعم، بما يؤخذ. نعم. نعم. يقضب. يقضب في نسخة يقضب. أي. قال وإن وصى بما يقضى منه صحة الوصية. نعم. لأنه أضافه إلى حال يملكه فصح. وإن وصى بما، أنا أعتقد يقضي منه يعني من النجوم المشكلة. يعني ممكن لا، أنا قصدي يقضى يعني بما أوصى بما يقضي من النجوم يكون للمصالح. لا يقتضى، لا ممكن يقتضى على، المهم أن القصد أنه ما يقتضى منه يعني ما يؤخذ منه من النجوم، يقول يعني أنت يا فلان أوصيتك على أن تتسلم ما يقضيه مكاتبي، هذا هو المراد. لنسخة التركي وإن وصى بما يقبض منه صحة الوصية. يقبض منه. نعم. إيه أنا ظننت تقول يقبض. نعم. يقبض. نعم. هذا اللي أنا شرحته أنا. نعم. وإن وصى بما يقبض منه صحة الوصية لأنه أضافه إلى حال يملكه. هذا الذي قلت لهم، يعني وصل شخص بأنه يقول كل ما يسدده من نجوم فهو لك، عليك أن تأخذه. نعم لا مع اختلاف أيضا، لأن الاقتضاء معناته فيه يعني يقابله شيء وهذا لا يقابله شيء، ولكن هذا يقبض. أنت عشان تقتضي من شخص يكون له مقابل. قال صحة وإن وصى بما يقبض منه صحة الوصية لأنه أضاف إلى حال يملكه. رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى. نعم. قال فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز، يعني إذا عجز عن سداد المبلغ أو النجوم التي عليه. فصح كما لو وصى برقبة المكاتب إذا عجز. نحن الآن أيها الإخوة كما ترون لم يبق إلا يسير من كتاب الوصايا، فنحن إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني الوقت ليس واسع، سنجمع بين أمرين، نقرأ قطعة مثلا نأخذ قدرا، لأننا نريد أن نكمل كتاب الوصايا قبل ماذا؟ إجازة الحج، وفي نفس الوقت نترك جزءا من الدرس في الأسبوع القادم، لأنه ما بقي إلا قليل من الوصايا نقرأ فيه ماذا؟ حديث جابر في صحيح مسلم، لأنه حديث عظيم وهو أطول كتاب ونستفيد جميعا منه، يعني نتناوله بالشرح والبيان. أول ما نبدأ نقرأ قدرا مما في الكتاب، ثم نترك الأخير حتى يستفيد الإخوة الموجودون معنا، يعني وهم بحاجة حقيقة إلى أن يتعلموا أحكام الحج. قال رحمه الله وإن وصى له برقبته صحت الوصية لأنه وصى بمملوكه. ما في شك هذا جائز، يعني وصى برقبة العبد. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وإذا قال حجوا عني بخمسمائة وهي تخرج من الثلث وجب. انظروا قال حجوا عني، يعني حجوا عني يعني أدوا عني الحجة، هنا احتمال أن تكون الحجة الواجبة واحتمال أن تكون غير الواجب، واحتمال أن تكون الحجة أصلا لما مات كانت واجبة عليه فقصر، ويحتمل أنها تكون غير واجبة عليه لأنه لم يملك المال إلا في آخر الوقت، يعني في وقت لا يتمكن فيه من الحج لعدم وجود الحج في ذلك الوقت، ومن هنا ينبغي الحظ على المبادرة في الحج. تابعوا بين الحج والعمرة. نعم. قال وإذا قال حجوا عني بخمسمائة وهي تخرج من الثلث وجب صرفها كلها في الحج. وجب صرفها كلها في الحج لما يقول حجوا عني بخمسمائة، هنا يعني ما قال سيأتي صورة أخرى أعطوا فلانا خمسمائة وادفعوا خمسمائة ليحج عني. قال رحمه الله وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل، لأنه في هذه الحالة لما يقول حج عني بخمسمائة حدد المبلغ، وهذه الخمسمائة ربما تكفي لأكثر من حجة، فمثلا يحج عنه، لأنه قيد المؤلف وهذا هو الرأي الصحيح أنه إذا قال حج عني بخمسمائة يحج عنه، ولكن ينبغي ألا تتجاوز ماذا؟ نفقة المثل، أي ما يحتاج إليه النائب عنه من نفقة، والباقي يبقى يحج عنه به إن أمكن، وإن لم يمكن يزاد عليه وهكذا، أو يرد إلى الورثة. سؤال طيب، يعني الأخ سأل سؤال أنا عرفته قبل أن يتم، يقول مر بنا بأننا قلنا الوصايا تنقسم إلى قسمين، تبرعات مثل ماذا؟ الهبات والعطايا ونحو ذلك، وهناك واجبات كالدين والحج والزكاة التي لم يؤدها وغير ذلك، فكيف يكون قيدوه؟ هم يقولون هنا ما دام ذكر ذلك فنحن نحج عنه بالخمسمائة، فإذا لم تكفي حينئذ نرجع، لأن الواجبات ينبغي أداؤها. قال وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل، لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالوكيل في البيع. قال ويحج عنه من بلده، لأن حج المستنيب من بلده. من هو المستنيب أصلا الذي ينيب شخص يحج؟ ماذا يحج عنه؟ المستنيب نفسه يحج من البلد، يعني لو قدر أن هذا الشخص الذي مريض الآن قادر يحج من بلده، إذن الذي ينوب عنه يحج من البلد. وهذه مسألة فيها حقيقة خلاف ويكثر الكلام حولها، وهذا مثل هذا يرد حقيقة، مثل إنسان جاء فمكث بمكة فترة وهو ليس من أهل مكة، ثم جاء موسم الحج وأراد أن يحج، نقول اذهب إلى بلدك وأحرم من هناك وتعلى، لأنه لا يمكن أصلا الذي في بلده أن يطير يعني ويأتي يقف بمكة. إذن في الحقيقة يعني هذه مسألة نبينها إن شاء الله عندما ندخل في أحكام الحج. قال ويحج عنه من بلده لأن حج المستنيب من بلده. يريد أن يخرج من الخلاف نعم، يعني أنت إذا تريد أن تنوب عن شخص أو أن تنيب شخصا عن والدك أو قريبك، فإذا أردت أن تخرج من الخلاف فاختر شخصا من نفس المكان الذي يحج عنه. وأما لو اتفقت مع شخص بمكة أو جدة فلا أعتقد أن هذا فيه ما يمنع، لأنه ليس هناك دليل، بل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج، ومن كان من أهل مكة فمهله من مكة. نعم. قال رحمه الله ويحج عنه من بلده لأن حج المستنيب من بلده فكذلك النائب، فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده أو كان الموصى به. انظروا فإن فضل ما يكفي من، يعني الآن نفصل، المؤلف أوجز، إذا قال حجوا عني بخمسمائة فأعطوا شخص على قدر النفقة فحج عنه مثلا بمئتين، المؤلف يتكلم عما مضى، يعني لو قيل الآن حجوا عني بخمسة آلاف فوجد شخص يحج عنه بألفين أيضا، ما فضل يحج عنه به مرة أخرى بألفين، فإذا بقي ألف لا يكفي؟ قالوا يكمل له. نعم. قال رحمه الله فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده، يعني إن فضل بعد أن حج عنه ما لا يكفي للحج مرة أخرى للحج من بلده، قالوا يحج عنه ماذا من أقرب بلد يمكن أن يستوي، إذن هذا معنى هذا أنه يجوز. نعم. قال فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده أو كان الموصى به لا يكفي للحج من بلده. أو كان الموصى به أصلا الخمسمائة لا تكفي، إذن يطلب شخص يحج عنه مثلا من المدينة، المدينة قريبة من مكة والخمسمائة كافية، ما كفت شخص من جدة مثلا، ما كفت شخص من مكة وهكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، من حيث تبلغ النفقة للراكب من مكان، إذا كانت مثلا من المدينة تبلغ أقرب منها وهكذا، يعني من المكان تبلغ أي الذي يبلغه ماذا أداء الحج. قال وعنه رحمه الله أنه يعان به في الحج، أنه يعان يعني يساعد إذا نقص المبلغ سواء كان أصل المبلغ أو في الحجة الثانية، فإن لم يمكن ذلك سقطت الوصية لتعذرها، سقطت لتعذرها. هذا فيه تفصيل، هناك يفصل العلماء، إذا كانت الحجة حجة إسلام وكان العجز هنا بالنسبة لأصل الحجة فإنه يؤخذ من رأس ماله، كما سأل الأخ قبل قليل، يؤخذ من رأس المال حتى ولو تجاوز الثلث، لأن الأمور الواجبة لا يقتصر فيها على ماذا؟ على رأس المال، لا يقتصر بها على الثلث بل تؤخذ من رأس المال، إلا إذا نص هو قال حجوا عني من الثلث أو اقضوا ديني من الثلث، هذه مسألة أخرى وهذا مر بنا. قال الإمام رحمه الله فإن قال الموصي أحجوا عني حجة بخمسمائة. انظروا الفرق، هنا قال حجوا عني بخمسمائة، وهنا قال أحجوا عني، يعني كلفوا شخصا أو وكلوا شخصا ينوب عني بخمسمائة. معنى هذا أن الخمسمائة كلها تدفع لهذا الإنسان، لأنه أراد أن يدفع له سواء استغرقتها الحجة أو زاد يريد نفعه. إذا فرق بين قوله في الأولى حجوا عني بخمسمائة، وهنا أن يقول حجة، وهنا يقول قل أكمل. فإن قال الموصي الأولى ما هي؟ الأولى حجوا عني بخمسمائة، حجوا عني بخمسمائة وسكت. هنا قال أحجوا عني حجة بخمسمائة، فذكر الحجة وقيدها بخمسمائة، أي أن الحجة الواحدة بخمسمائة. هناك أطلق الحج حجوا عني بخمسمائة، وهنا أحجوا عني حجة، يطلب من آخر أن يحج عني بخمسمائة. معنى هذا أن الخمسمائة كلها لمن يحج عنه، سواء بقي منها شيء، فإن بقي منها شيء فهو لصاحبها. قال فإن قال الموصي أحجوا عني حجة بخمسمائة، صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة واحدة. في الأولى قلنا لا ينبغي أن تزيد النفقة عن نفقة المثل، فإذا كانت الحجة يكفي فيها 300 يعطى 300، هنا لا، قال أحج عني حجة بخمسمائة، إذن الحجة ينبغي أن تدفع أن يصرف فيها 500. قال صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة واحدة، لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك. لكن قد يكون الذي خصص له يعتذر، أيضا المؤلف سيعرض لهذا. فإن عين الحاج تعين، فإن قال يحج عني فلان يذكره باسم أحج عني، أو أعطوا فلانا 500 ليحج عني حجة واحدة، خلاص عينه. قال فإن عين الحاج تعين، فإن أبى المعين الحجة. هذا الشخص الذي كان عينه وقال أنا الآن يعني ليس لدي استعداد، أو عندي مشاغل، عندي ظروف كذا وكذا، فابحثوا عن غيري. نعم. قال فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل. نفقة المثل، لأنه خص الفائدة بماذا؟ 500 بهذا الشخص، فربما أراد محاباته، أراد مجاملة، أراد أن ينفعه، لكن ما دام الورثة هم الذين، أو الوصي هو الذي سيختار شخصا آخر، فينبغي أن يقف عند ماذا؟ نفقة المثل، والورثة أولى من هذا بالنسبة للزيادة. قال فإن أبى المعين الحج صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل والباقي للورثة، فإن قال المعين أعطوني الزائد لم يقبل منه. يعطيك الزائد، طيب أنت لو أردت الزائد لحججت، فأنت لم يعني تؤدي ما طلب منك، إنسان أوصى إليك وكان من باب الوفاء أن تقوم بذلك فلم تفعل، إذن كيف نعطيك الزيادة؟ الأقربون أولى بالمعروف، الورثة أولى منك، فهم الذين يأخذون. فإن قال المعين أعطوني الزائد، مع أن بعض العلماء علل قال يعطى لأن الأصل هو المقصود بذلك، لكنه وجه ضعيف. نعم. فإن قال المعين أعطوني الزائد لم يقبل منه، لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج. لأن الزيادة مشروطة بالحج، وهنا لم يؤدي الأصل الذي هو الحج فيمنع من الزيادة. قال فإذا لم يحج لم يستحق شيئا. قال رحمه الله وإن لم يعين أحدا. هناك من العلماء من قال الزيادة تدفع له، لكنه قول ضعيف. قال وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء. نعم، من يجتهد في ذلك، لأنه ينوب عنه، ولكن عليه أن يتحرى الأصلح، يبحث عن إنسان تقي أمين يؤمن على أداء الحج، لا يقصر في أركانها وواجباتها وشروطها، يوديها على أكمل وجه، يبذل كل ما في وسعه لأن تكون وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا، هذا هو الذي ينبغي. ففرق بين أن تختار إنسانا فاسقا وبين أن تختار إنسانا صالحا يخشى الله تعالى، فتجد أنه يحرص على هذه الحجة أكثر مما يحرص عليها لو كانت له، لأنه يخشى أن يحصل منه تقصير، فماذا يناله، ماذا الجزاء بسبب ذلك. قال رحمه الله: وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء، لأنه فوض إليه الاجتهاد فيه. وإن قال الموصي: أحج عني حجة، ولم يذكر المقدار، لم يدفع إلى من يحج عنه إلا نفقة المثل. نعم، لم يدفع إلى من يحج عنه إلا قدر نفقة المثل، إلا أن لا يوجد من يحج بذلك. حينئذ هذا المبلغ الذي حدده، يعني لم نجد من يحج عنه، يعني في هذه الحالة ما حدد مبلغ، لكن قال حج عني، فيحج عنه بنفقة المثل، لكن ما وجد، بحثوا من يحج عنه ما وجدوا، كل يطلب، فنأتي لأرخصهم. مثلا هو حدد 5000 وأقل من وجد يحج عنه 6000، فنأخذ الأقل. قال: فيعطى أقل ما يوجد من يحج به. فيعطى، نعم، أقل، فيعطى أقل ما لأن يوجد، لأن الفاعل والنائب ضمير هنا. نعم، فيعطى أقل ما يوجد من يحج به. وكذلك إن قال: أحج عني، ولم يذكر قدر ما يحج به ولا قدر الحج، لم يحج أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة، يعني لم يذكر المبلغ الذي يحج به، ولم يذكر كم يحج عنه من حجه، حينئذ نرجع إلى مهر، إلى نفقة المثل، وإلى حجة واحدة، لأنها هي الواجبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال: لم يحج أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة المثل، لأنه يقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أظن انتهى الوقت، وصلى الله على ما إذن كما ذكرت لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم نستمر حتى نتم، أظن ما بقي إلا يمكن 10 صفحات ربما وأقل، أكثر يمكن، قليل أقل، الحمد لله، يعني إن شاء الله في السبت والأحد، مع أننا نأخذ ماذا بعض مسائل الحج.